كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها كل طيب على وجه الأرض لكانت تلك الريح أعلم كيف تصنع. كيف تصنع بذلك المسك من تلك المرأة لو دفع إليها ذلك الطيب بإذن الله. قال: ثم يوحي الله تعالى إلى حملة العرش فيوضع بين ظهراني الجنة وما فيها أسفل منه وبينه وبينهم الحجب، فيكون أول ما يسمعون منه أن يقول: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب؟ أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فصدقوا رسلي واتبعوا أمري فسلوني فهذا يوم المزيد. قال: فيجمعون على كلمة واحدة رب رضينا عنك فارض عنا. قال: فيرجع الله تعالى في قولهم: أن يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي فسلوني فهذا يوم المزيد. قال: فيجمعون على كلمة: رضينا عنك فارض عنا. قال: فيرجع الله في قولهم: أن يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتي فهذا يوم المزيد فسلوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: ربي وجهك، ربي وجهك، أي نسألك النظر إلى وجهك، ربي وجهك، ربي وجهك، أرنا ننظر إليك. قال: فيكشف الله تعالى تلك الحجب. قال: ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضى عليهم ألا يحترقوا لاحترقوا مما غشيهم من نوره. قال: ثم يقال: ارجعوا إلى منازلكم. قال: فيرجعون إلى منازلهم وقد خفوا على أزواجهم وخفينا عليهم مما غشيهم من نوره فإذا صاروا إلى منازلهم يزاد النور أو يزاد النور وأمكن ويزاد وأمكن حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها. قال: فيقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها. قال: فيقولون ذلك بأن الله تجلى لنا فنظرنا منه إلى ما خفينا به عليكم. قال: فلهم كل سبعة أيام الضعف على ما كانوا فيه. قال: وذلك قول الله عز وجل في كتابه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طبعا هذا الحديث قد أشار محقق أن البزار ذكره في مسنده المعلل بالتفرد، يعني علّه بالتفرد، وروى ابن بالدنيا وسلف الجنة مختصرا، وبعض ألفاظه قد جاءت في أحاديث تشهد لهذا المعنى الذي يقرره، ومناسبته في ذكر أن الله تبارك وتعالى يكلم أهل الجنة ويكلمه ويكلمونه، وهذا ثبت في الأحاديث، بل جاء في القرآن: سلام قولا من رب الرحيم. من ابتداء الله يكلمه يسلم عليهم سبحانه جل شأنه وسبحانه بحمده، كما أنه يكلم أهل النار بكلام يقرعهم به ويوبخهم به، هذا جاء في القرآن في مشاهد عظيمة لا تنكر: اخسأوا فيها ولا تكلمون، أينما كنتم تدعون من دون الله إلى آخره، أين شركائي، هذا لا يقوله مخلوق أو منادي من قبل الله تبارك وتعالى يقول: أين شركائي، هذا لا يقوله إلا رب العزة الذي أشرك في خالص حقه ومحض حقه سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل يتكلم في الآخرة، وهذا في إثبات أن الله تبارك وتعالى كلم كما قال الإمام أحمد: لم يزل متكلما إذا شاء، وسيكلم في الآخرة، يقضي بين العباد سبحانه وبحمده بكلام، ويكون الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، لأنه بعدين ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو في رواه هو مروي في صحيح البخاري، وعلق البخاري أيضا عن عبيد الله ابن أنس أيضا في إثبات الصوت، وجاء أيضا في حديث أبي سعيد الخدري كما جاء في الصحيح، وروى الإمام أحمد في مسنده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك، والذي يناديه